قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل: هما لغتان، وقيل: بالفتح النصرة، وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. يعني حال الغالب استعمال الولاية بمعنى القرب والنصر والمحبة، استعمالها بالفتح الولاية، ويغلب على الكسر استعمالها في الإمرة وما يتفرع عنه. الولاية الإمرة والسلطة والإمارة ونحوها، والولاية غالبا تطلق على الحب والنصرة والقرب ونحو ذلك. على حال المعنى اللغوي للولاية كما ذكر الشيخ هو ضد العداوة، لكنه يعني القرب والنصرة، كما أنه يعني المحبة ولوازمها، يعني المحبة ولوازمها، ومن لوازم المحبة القرب والنصرة. فهذا المعنى الولاية اصطلاح الشرع اللغوي الذي هو أقرب إلى المعنى الاصطلاحي. والولاية شرعا سيذكرها الشيخ متفرقا، لذلك يحسن أن نشير إليها إجمالا الآن. الولاية شرعا تطلق على ثلاثة أمور: الولاية الشرعية الحقيقية تطلق على ثلاثة أمور. الأمر الأول: ولاية الله لعباده، لعباد المؤمنين. فالله ولي الذين آمنوا، يحبهم وهو سبحانه حافظهم وناصرهم، وما استتبع ذلك من لوازم الولاية. والولاية الثانية: الولاية من المؤمنين لربهم، فالمؤمنون هم أولياء الله، يؤمنون به ويحبونه ويطيعونه ويعبدونه حق عبادته ويتقونه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والنوع الثالث: ولاية المؤمنين بعضهم ببعض، ولاية المؤمنين بعضهم ببعض، وهي درجات. هذه الولاية شرعا وهي الولاية المقبولة الشرعية، وهناك ولايات غير ذكرها شرعا لكنها ولايات غير شرعية، بمعنى أنها لا تقوم على أساس شرعي، كولاية بعض المسلمين للكافرين، هذه محرمة، وولاية الكافرين بعضهم لبعض، وولاية طواغيت الشياطين والشيطان لبعض بني آدم، هذه كلها ولايات تدخل في مفهوم الولاية الصلاحية العام، لكنها ليست ولايات شرعية أو ليست ولايات مشروعة. الولايات المشروعة هي المشروعة هي السلاح. ولاية الله لعباد المؤمنين، فالله ولي الذين آمنوا، وولاية المؤمنين لربهم، فهم أولياء الله أحباؤه، وكذلك ولاية المؤمنين بعضهم ببعض، وهي تتفاوت على درجات وشعب كشعب الإيمان. قصدي أنها كما أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت، كذلك الولاية بين المؤمنين تزيد وتنقص وتتفاوت. نعم. المؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم. الله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى في هذا المقطع في هذا السطرين الأخيرين ذكر الشيخ الأنواع الثلاثة أنواع الولاية الشرعية المشروعة ذكرها في قوله فهذه النصوص ثبت فيها أولا موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وثانيا وأنهم أولياء الله، وثالثا وأن الله وليهم ومولاهم. الولايات الثلاث الشرعية ذكرها الشيخ بإيجاز هنا. نعم. فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. في هذا إشارة إلى شبهة المعطلة والمؤولة من الفلاسفة ثم الجهمية ثم المعتزلة ثم أهل الكلام كالكلابية والأشاعرة والماتريدية، كلهم يجمعهم الرد أو يشير الشيخ هنا إلى الرد عليهم جميعا في أنهم حينما أنكروا بعض الصفات، أنكروا الأسماء أو أنكروا الصفات أو بعض الصفات أو بعض الأفعال، إنما زعموا أن فيها ما يشير إلى التأثر أو التفاعل بين الخالق والمخلوق مما يؤدي إلى النقص في حق الله عز وجل. فزعموا أن المحبة تكون لتفاعل بين المحبوبين، ويعني أنه أن التفاعل لا يخلو من حاجة كل واحد منهم إلى الآخر، فأنكروا المحبة، منهم من أنكرها ومنهم من تأولها، وأنكروا الخلة، منهم من أنكرها ومنهم من تأولها، وأنكروا حتى الرحمة، لأنهم زعموا أن الرحمة تنبثق عن تأثر بين طرفين، ولذلك تأولوا أو أنكروا أو عطفوا. فكلامه هنا إشارة إلى الرد عليه حينما قال: هذه الولاية من رحمته وإحسانه، أي أنها كمال من الله عز وجل ورحمة وإحسان، لا تعني أن الله عز وجل يؤثر فيه شيء، أو أنه سبحانه بحاجة، أو أن علاقته بالمخلوقين كعلاقة المخلوقين بعضهم ببعض. فتثبت له صفاته بما في ذلك محبته لأوليائه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى مع غناه الكامل، وأن محبته لعباده لا تعني حاجتهم إليهم وإن احتاجوهم إليه. نعم. والولاية أيضا نظير الإيمان. هنا سيقرر مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، يمكن نضع لها عنوان، وإذا عرفنا هذا الأصل استطعنا أن نفسر كثير من العبارات التي فاتت. ممكن يجمع هذا المقطع التالي عبارة أو عنوان، وهو ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن، ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها. ثبوت أصل الولاية لكل مؤمن وتفاوت مقدارها. هذا في أنواع الولاية الثلاث، أنواع الولاية الثلاث كلها أصلها ثابت للمؤمنين ومن المؤمنين، لكنها ومن يعني المسلمين عموما، لكنها تتفاوت في مقدارها بين شخص وآخر بحسب ما عنده من التقوى والعمل الصالح. أنواع الولاية الثلاث التي ذكرتها قبل المشروعة كلها تتزامن. منها ما يكون ولاية كاملة، سواء من العبد لربه أو من الرب لعبده أو من العبد لربه أو من المؤمن للمؤمن. فالمؤمن المتقي الموفي، المؤمن المتقي الصالح الموفي له الولاية الكاملة من الله عز وجل بحسب حاله، وله الولاية من المؤمنين الكاملة، وكذلك هو يتولى الله عز وجل بقدر ما يستطيع، أي استفرغ جهده في ولايته لربه أو في ولايته لربه. إذن هنا يقرر ثبوت الولاية لكل مؤمن بدرجاتها الثلاث، وتفاوت مقدارها أيضا بدرجاتها الثلاث، لأنها هناك من يكون له جزء من الولاية، وهناك من يكون منصوف بين الولاية والعداوة، وهناك من يكون إلى الولاية الكاملة أقرب بحسب أعماله القلبية وأعمال الجوارح. نعم. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمارهم أو خبر كان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها الولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد. طبعا يشير في هذا إلى طائفتين، إلى طائفة الخوارج الذين تشددوا في الدين وتنطعوا في مواصلة الصوم وفي كثرة الصلاة إلى حد يزيد عن المشروع، وظنوا ذلك أن ذلك مقتضى الولاية في حين أنهم قالوا السنة. وأمثالهم ممن تابعهم ككثير من العباد والمساك الذين دالوا في العبادة حتى صارت مناهجهم هي أصول التصوف البدعي فيما بعد. كما أنه يرد على فريق آخر وهم الصوفية الذين يكتفون من معاني التقوى والعمل الصالح بالشكليات، يكتفون بالشكليات إما بالرياضة النفسية والتحنث والكثرة التأمل والتفكير من غير عمل صالح أو مع قلة الأعمال الصالحات، أو أحيانا يتركون الأعمال ويكتفي أحدهم بالتعبد والتحنث والانقطاع والسياحة الهائمة في الأرض بغير قصد والإقامة في الغيران والزوايا والدويرات دون إسهام في الأعمال الصالحة كالجهاد والمعروف والنهي عن المنكر والجماعات والجمعات وغيرها، ويدعون أن هذا هو مقتضى الولاية. أو الذين يكتفون بالأشكال كالخرق الممزقة والثياب البالية ويزعمون أن هذا هو مظهر التقوى وأنه كاف في تحقيق الولاية. هذه الأصناف كلها موجودة في الأمة وكلها أخطأت معنى الولاية. وإلا فلا شك أن من أهم أمور الولاية القيام بحق الله عز وجل في الصوم والصلاة، ثم القيام بالنوافل في حدود المشروع في الصوم والصلاة ونحوه من الأعمال الصالحة. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار مبني الآية، ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وخضوع ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع. أهل البدع يخالفون أهل السنة على مختلف طوائفهم في هذه المسألة، وأغلب من يخالف أهل السنة هم الخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة كما ذكرت سابقا، الخوارج يزعمون أن الولاية والعداوة لا تتجزأ، وأن من نقصت ولايته لله عز وجل فإنه لا يستحق رحمة الله سبحانه ولا يكون من المؤمنين، ومن هنا جعله الكافر والجحر حكموا بخلوده في النار في الآخر. كما أنهم أيضا عادوه وجعلوه عدوا خالصا ورتبوا عليه أحكام الكافر في جميع أنواع العداوة، بل يعادونه أشد مما يعادون الكافر إذا كان ممن يتسمى بالإسلام والكبر وأهل الكبر. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان في الحديث الصحيح، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأنهم افترضوا في الولاية ما لا تتجزأ، وأن من نقصت ولايته بارتكاب ذنب انتفت عنه الولاية كاملة ووجد له العداوة الكاملة. ويقبلهم المرجئة وهم الذين لا يعولون على العداوة أبدا، يقولون كل من صدق بالله عز وجل، وبعضهم يقول من صدق وقر بلسانه، وبعضهم يقول من عرف الله ولم يجرب المعرفة فله الولاية الكاملة مطلقا، لأن الولاية لا تتجزأ. هم كلهم الفريقان يقولون بأن الولاية لا تتجزأ، كما أنهم الإيمان عندهم لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، فكذلك الولاية والعداوة عندهم لا تزيد ولا تنقص. الحق الذي عليه إجماع المسلمين، إجماع السلف، والذي تقره الكتاب والسنة، أن كل مؤمن وكل مسلم له من الولاية بقدر ما فيه من الخير والإيمان والصلاح، ومن العداوة بقدر ما فيه من التجاوز والانحراف والمعصية ما لم يأتي بما يوجب الردة. إذا أتى بما يوجب الردة فله العداوة الكامل كالكافر الخالص. فالكفار خلص لهم البراء الكامل ولا يجوز ولايتهم بشيء، كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين خلص، لكن المنافق الخالص لا نعرفه، لكن هذا حكم العام. إنما اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين هؤلاء لهم العداوة الكاملة ولا يجوز ولايتهم بشيء، الولاية الدينية ولا حتى الدنيوية التي ينبني عليها الولاية بالعناء التي يفضلون فيها على المؤمنين أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم من صور الولاية. فلا يجوز للكافر أي نوع من أنواع الولاية التي تؤدي للمودة. وكذلك المؤمن المنفي المتقي الصالح له أيضا الولاية كاملة، حتى وإن أتى ببعض الجنح أو اللمم فإن هذا لا ينقص حقه في الولاية، إنما الذي ينقص الحق هو الكبائر والذنوب العظيمة. وما بين هذين الحدين فإنه يتفاوت في قدر عمل كل مسلم، فكل مسلم له من الولاية بقدر ما فيه من الخير والطاعة والصلاح والاستقامة حتى وإن قل، وله من البراء والعداوة بقدر أو العداء بقدر ما فيه من المعصية والبدعة والخلاف. وهذا يعني أن البراء والعداوة لا توجه للشخص نفسه بمعنى أن ينبذ المنبذ الكامل، إنما يكره فيه الشر وتكره فيه المعصية وتكره منه البدعة ويبدع بها ولا يتولى فيها أو ينصر عليها إلى آخره، لأن الولاية أيضا والعداوة أو الولاء والبراء لها تفاصيل في الأحكام. فالبراء الجزئي لا يعني النبذ الكامل، كما أن الولاية الجزئية لا تعني القبول الكامل للشخص، إنما يجتمع في أكثر المسلمين وأكثر المؤمنين البراء والولاية، الولاء والبراء يجتمع فيهم الولاء والبراء أكثر الناس، لأن الصالحين المطين قلة، ولأن الذين يقعون في الردة إن شاء الله العافية قلة، سيبقى أكثر الناس في الوسط، وإن كانوا يتفاوتون أيضا كذلك بحسب أعمالهم وبحسب مظاهر الصلاحين. وعلى هذا فإن الولاية فيما يتعلق بالمسلم إنما تتعلق بما يظهر منه، ولا يجوز أن يعني نفتش عما في القلوب أو نمتحن الناس كما يفعل كثير من الذين عندهم قلة فقه في هذه المسألة، فيقول أنا لا أرى للمسلم حتى أتثبت من دينه أو حتى أمتحنه، هذه بدعة. فالأصل للمسلم الولاية مجرد أن تعرف أنه مسلم، وإن ظهر لك منه شيء من البدع والمعاصي تكره فيه هذه البدع والمعاصي وتتبرأ منها ومن فعله فيها، لكنه يبقى له من الولاية حقه في كونه مسلم وما يظهر منه من الأعمال الصالحة. نعم، هذه مشكلة حقيقة، كلمة النزاع اللفظي بين أهل السنة تتعلق بقول المرجية. الشيخ عد أهل السنة وعد المرجئة أو بعض المرجئة من أهل السنة، ونحن بعض الأحناف الذين يقولون بالأرجاء عدهم في هذه المسألة من أهل السنة، فهو يقصد أن المرجئة يقولون أن الولاية في أصلها لا تتجزأ، في أصلها لا تتجزأ ولا تزيد ولا تنقص، الولاية في أصلها، في أصلها، لكن تتجزأ فيما ينضاف إليها أو تزيد فيما ينضاف إليها من الأعمال الصالحة، كقول التصديق لأن التصديق لا يتجزأ وأن الإيمان لا يتجزأ. فقول المرجئة في الإيمان، فقول المرجئة في الولاية والبراء كقولهم في الإيمان والكفر، فكما قالوا بأن الإيمان هو التصديق قالوا بأن الولاية هي المحبة الكاملة أو هي المحبة، مبدأ المحبة، وجود مبدأ المحبة. طبعا في الحقيقة قد يكون الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في مسألة الولاية والبراءة أخف من الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه أو في مسألة الإيمان، لكن مع ذلك فإنه ينسحب، ليس صحيحا على الإطلاق لأن الخلاف لفظي من كل وجه، فإن كثير من المرجئة قد لا يهتم في مسألة المعاصي والكبائر ما لم تتعدى، وربما بعضهم يبقى عنده أصل الولاء الكامل للمسلم وإن كان عنده شيء من المعاصي، فقوله أن النزاع لفظي يعني فيه نظر، وإن كان ليس كالنزاع في مسألة الإيمان هو أخف بكثير لا شك. نعم، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا سمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. طبعا هذا الكلام ومن بعده بقليل عودة إلى تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، وكان يشير بذلك إلى أنه كذلك الولاية والعداوة تزيد وتنقص، الولاء والبراء يزيد وينقص بقدر ما عند الإنسان، لكن مع ذلك يبقى وكأنه حذر من إثارة كلام المرجئة الذين يعني معنى قولهم في الولاية أنهم يقولون أن الولاية في أصلها لا تزيد والبراءة لا تزيد لكن لوازمها تزيد وقرائنها وعلاماتها تزيد بالأعمال وب يعني الترك. نعم. الطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في هذه الآية ذكر صفات أهل الولاية الكاملة، أهل التقوى المقيمة بحق الله عز وجل، ذكر منها 10 خصال في الآية، في آية البقرة 177 ذكر منها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والملائكة والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين، ثم ذكر بعد ذلك من آتى المال على حبه، ثم ذكر سادسا ذكر سابعا من أقام الصلاة، وذكر ثامنا من آتى الزكاة، وذكر تاسعا الموفين بعهدهم، ثم ذكر عاشرا الصابرين في البأساء والضراء. هذه الخصال العشر إذا اجتمعت في إنسان أو في مؤمن على وجه شرعي فهو صاحب الولاية الكاملة من الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذا الصلح. نعم. وهم قسمان: مقتصدون ومقربون. المقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. في مثل هذا الحديث وردت كلمة التردد، وهذه من الأمور التي تكثر إثارتها في الأيام الأخيرة، خاصة عندما أثار بعض الناس هذه المسائل على غير منهج السلف. مسألة التردد ونحوها ومثل مسألة الهرولة، وإن كانت الهرولة يعني لها أخص أو لها خصوصية أكثر، لكن مثل هذه الأفعال التي وردت في حق الله عز وجل هذه تبقى كما جاءت على ظاهرها، على منية جلال الله عز وجل، على منية جلال الله سبحانه، من غير أن يورد المفهوم السلبي أو المفهوم الناقص الذي يتبادر أحيانا عند بعض الناس، وهي من باب سياق الأفعال، الأفعال أو الأخبار عن أفعال الله عز وجل. والأخبار والأفعال أوسع من مسألة الصفات والأسماء، فليس كل فعل من أفعال الله يثبت به صفة، وليس كل خبر عن الله عز وجل يثبت به صفة. من ذلك هذه المسألة، وبعض العلم ألحق فيها مسألة الملل والهرولة ونحوها. فعلى هذا فإن مسألة التردد تبقى كما هي خبر عن الله عز وجل وعن أفعال الله سبحانه على ما يثبت ذلك، مع نفي يعني ما يرد إلى الذهن أحيانا من معنى التردد عند البشر، لأن البشر يتردد عن جهل وعن تقصير وعن ضعف. الله عز وجل في كلامه هذا إشارة إلى محبته لعبده لوليه فقط، هذا هو المقصود. ومع ذلك لا تؤول الكلمة فيما أصنع وأولها المؤول، تبقى كماهي تقال وتثبت على حقيقتها كما ورد في السياق، لكن لا يستنتج منها صفة، لا يقال من الصفات التردد، لأن هذا يعني يلزم منه لوازم أكثر من مجرد إثبات السياق. إثبات السياق مفهوم بقرائنه وبمفهومه في لغة العرب وبسبب السياق وما حوله وما يكتنفه من معاني. فنحن هنا نعرف في السياق أن المسألة راجعة إلى ما بين العبد وبين الرب عز وجل وبين وليه وبين عبده. إذا كنا نفهم هذا من السياق فإن المفهوم الإيجابي والمفهوم الكامل لهذه العبارة مستصحب في الذهن، وهو أن الله عز وجل يحب عبده ويكره له ما ينقصه، يكره ما ينقص عباده المؤمنين، لكن يبقى اللفظ كما هو من دون أن يقال أنه صفة، لأنه كما قلت إثبات الصفة يلزم من لوازم أخرى زائدة عن مجرد إثبات السياق بما يكتنفه من قرائن وأحوال ومفهوم في المعنى العام. ولذلك السلف ما كانوا يقولون في هذا الأمر، يقولون هذا الحق، هذا السلام حق ويبقى على ظاهره يثبت على مملكة جلال الله عز وجل كما جاء، وما ترددت في شيء أنا فاعل. هذا كلام الله عز وجل الذي ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كما جاء من دون أن يقال منه اسم ولا صفة. إذن هذا من باب الأفعال ومن باب الأخبار، والأفعال والأخبار أوسع من الصفة، وهذا يعني أنه ليس كل ما يرد في الخبر نقول أنه يثبت فعل مستقل، وليس كل ما يرد فعل وخبر نقول أنه يثبت صفة، وليس كل صفة لله عز وجل نقول يثبت منها اسم، ليس كل صفة يثبت منها اسم، فالأسماء توقيفية والصفات أوسع منها، والأفعال أوسع من الصفات، والأخبار أوسع من ذلك كله، أوسع من ذلك كله. نعم نعم، الظالم لنفسه له نصيب من ذلك. نعم، لأن المقصود هنا المؤمنين من ترد في ظلم الكفار ولا ظلم المرتدين، المقصود هنا بالظالم لنفسه طائفة من المؤمنين الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل من غير كفر أو من غير ذكر، يقصرون في الأعمال أو يكتسبون المنهيات أو يجمعون بينهما، يجمعون في بين التقصير في الأعمال وبين ارتكاب المنهيات، مع بقاء الإيمان عندهم وبقاء الإقامة على الفرائض وأصول الدين الضروري. فهؤلاء الظالمون الناس الظالمون لأنفسهم يعتبرون من المؤمنين، ولهم من الولاية بقدر ما فيهم من الإيمان. نعم. والولي خلاف العدو، وهو مستقي وهو مستق من الولي، وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لسفتهم. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لابد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، والله أعلم. وهذا فيه رد على المتصوفة ومن نحى نحوهم الذين يزعمون أن الولاية ما هي الولاية القلبية، وأنه إذا اجتمعت الولاية الكاملة في القلب قد يستغني الإنسان عن العمل، وأنه يسعى الإنسان أن يترك طلب الرزق، بل هو أفضل له من السعي في الرزق. ولذلك تركوا طلب العيش وتركوا الجهاد وذموا ذلك كله، مع أن الحقيقة أن الأمر كما ذكر الشيخ يرجع إلى نفس الإنسان وما آتاه الله عز وجل من إيمان ومن تقوى وعمل صالح. فإن كان غنيا وظف ذلك في العمل زاده، وظف ذلك في دين الله عز وجل وفي عمل الخيرات زاده الغنى خيرا، وإن كان فقيرا والصبر زاده الصبر خيرا. ولذلك نجد من أفاضل هذه الأمة من الفريقين عدد في جميع مراحل التاريخ، بل حتى من الصحابة الكبار، من العشرة، نبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، منهم الأغنياء الكبار في الغنى، ومنهم الفقراء، ثم عموم المهاجرين، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، أهل بيعة الرضوان منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، وفي كل خير. وكذلك من التابعين وتابعيهم حتى بعدما بعد العهد من عهد النبوة، نجد مثلا من كبار السلف الأئمة الكبار من اشتهر بالغنى كعبد الله بن مبارك، كان غنيا منفقا، وكان ينفق على قوافل الجهاد الكامل، وينفق على قوافل الحج، ومع ذلك كان من العباد الجهاد في الوقت نفسه، ومن الأئمة الصالحين العلماء الكبار والمحدثين. ونجد بالمقابل أمثال الإمام أحمد لم يكن غنيا بل كان ينفر من الدنيا واعتبر الدنيا محنة أشد عليه من المحنة التي حصلت له في قضية القول بخلق القرآن. وفي كل خير كل كان إماما في الدين. فإذا المسألة راجعة إلى ما عند الإنسان من التقوى والصلاح والاستقامة. نعم. وحينئذ يقال إن أكملهما أقوعهما وأتبعهما فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر ومطاع شاكر أو مهان صابر وآمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك. على حال كل هذه الأمور تبقى غيبا عند الله عز وجل. وفي كل من يتق الله عز وجل وعمل الصالحات في كل خير سواء كان على هذا النحو أو على هذا النحو الله أعلم. وبهذا نقف عند هذا الحد لأن المقطع التالي مقطع جديد ثم إنما استغرقنا الوقت زيادة. ولكن قبل أن ننتهي حد أن ننبه أنه نظرا لكثرة الإلحاح والاقتراحات المتعلقة بإعادة درس شرح اللالكائي استجابة لهذا الرغبة خاصة في هذا الوقت يعني في وقت طول العشاء ما بعد العشاء لا مانع من العودة إلى شرح اللالكائي لكن ليس في الدرس القادم إلا في الذي بعده. الدرس القادم إن شاء الله سأتحرى الطريقة المناسبة لطريقة أو الأسلوب دراسة ما بقي من الشرح لأن شرح اللالكائي الباقي منه يختلف عن السابق. الباقي منه أولا كثير من الناس يتكرر مع التخوف والأمر الثاني أنه من القضايا الموضوعية التي تحتاج إلى دراسة موجبة التفصيل فيها أحيانا يشتت فلذلك قبل أختار طريقة إما أن نقتصر على الأثر الصحيحة أو أننا ننتقل أكثر من أثر ثم ناخذ الموضوع كدراسة موضوعية فقط من خلال الكتاب أو غير ذلك من الطرق التي ربما يتم فيها اقتراحات. وأنا أيضا مستعد لتلقي أي اقتراح في هذا الموضوع لكن مهم أن إن شاء الله في الدرس بعد القادم سنعود إلى الكتاب. في الدرس القادم سأذكر الطريقة التي سنسلكها في أخذ الباطل. نعم. كنت حقيقة سأعلق على هذه لكن تشيت من طول الوقت. طبعا هذه من العبارات المحتملة يقصد أن كثير من أولياء الله عز وجل يحدث لهم من الكرامات ومن الفراسة ومن التحديث أي ما ذكر عن المحدثين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة محدثين وأن منهم في هذه الأمة محدثون وأن منهم عمر بن الخطاب الذين يلهمهم الله عز وجل أمور هي عند الناس أو لا تدركها مواهب الناس فيقصد الإلهام والرؤى الصادقة ويقصد الكرامات ويقصد الفراسة ونحو ذلك وما يحدث للمؤمنين من هذه الأحوال التي يكون فيها إكرام من الله لهم سواء في الأمور الاعتقادية أو في الأمور العلمية أو في الأمور العملية في حياة الدنيا أو في توفيقهم لكثير من الأمور والألفاظ التي لا تقصد غيرهم. هذه ممكن تسمى مكاشفات التأثيرات. طبعا الصوفية قد تكون على هذه المعاني معاني بدعية قد يقصدون الاطلاع على أمور غيبية أو تأثيرات فيها مخرقة وجذي ودجل وعلى عبث الشياطين بهم يسمونها مكاشفات التأثيرات. تفرق بين مكاشفات التأثيرات المؤمنين التي هي نتائج الولاية وهل في من باب الكرامات والفراسة ونحو ذلك وبين مكاشفات التأثيرات الصوفية التي هي من عبث الشياطين والمخرقة والدجل والشعوذة. يقول هذا السؤال عن مسألة سابقة ذكر خبر الواحد إذا تلقصت الأمة بالقبول كي يكون أحد قسم المتواتر كيف يكون ذلك مع العلم أن المتواتر إما لفظي أو معنوي. طبعا التواتر اللفظي المعنوي قد يحدث بهذه الأحاد إذا اقترنت فيه وحفت قرائن إذا حفت فيه قرائن اتفق مع قواعد أو مع نصوص أخرى. التواصل المعنى جلبابه واسع يختلف عن التواصل اللفظي. التواصل اللفظي يحدث بتواصل السند وبغيره، لكن الغالب أنه يكون بتواصل السند بتواصل السند. أما التواصل المعنى فهو أوسع من ذلك، فأي مثلا حديث أحد وافق معنى آية ثم وافق قاعدة شرعية ثم وافق إجماع فإنه يكون فيه تواصل معنى حتى وإن كان في سنده أحد. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ درسنا استعين بالله، استعرض فيه بعض الأسئلة. يقول: الحديث المتفق عليه أرض أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هل المقصود النفاق الاعتقادي بقوله خالصا؟ قد يفهم من الحديث هذا لكن ليس على سبيل الجزم. بعض أهل العلم وجه الحديث على أن المقصود به النفاق العملي الخالص، بعض أهل العلم من أهل السنة فسروا الحديث على أنه يعني النفاق العملي الخالص وليس النفاق الاعتقادي، لكن مع ذلك الله أعلم الحديث محتمل للأمر محتمل للأمرين. أما الذين قالوا بأن المقصود به النفاق العملي الخالص وليس الاعتقادي، فقالوا بأن الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكذب في الحديث والغدر والخيانة وإخلاف الوعد، فإن هذه الأمور كلها من الأمور العملية من الكبائر العملية، ومهما كثرت الكبائر العملية لا تخرج من الملة، والنفاق الاعتقادي مخرج من الملة. أما الذين قالوا فإن النفاق المقصود بالحديث النفاق الاعتقادي فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، فظاهره النفاق الخالص، ثم انه وجه الاستدلال بقولهم بان من اجتمعت فيه هذه الخصال عن تزييف واسرار فانه لا بد ان يكون فاسد الضمير وفاسد النيه وفاسد القلب. يقول: لا تجتمع هذه الخصال العمليه الا من خلا قلبه من الايمان. والله اعلم، لا أدري أي القولين أرجع. السؤال الثاني يقول: ما المقصود بمن عادى لوليا فقد بارزته بالمحاربة، وهل هي من الكبائر، وكيف تكون المعاداة، وهل من عادى وليا لا يكون هو ولي لله بثبوت الوعيد؟ فيما يظهر أن الحديث يشمل يعني العداوة الكاملة التي هي العداوة النفاق وعداوة الكفر، ويشمل ما دون ذلك، يعني يشمل ما دون ذلك من عادى وليا في أمر من الأمور حتى وإن كان أمر دنيوي فقد يشمله الوعي، يعني إذا عاداه بمعنى أنه حدث منه تجاهه ما يكون يوصف بالعداوة، يوصف بالعداوة أو العدوان، والعدوان يشمل العدوان الجزئي والعدوان الكلي. فيظهر أن الحديث يشمل جميع هذه الأمور، لكن معاداة الولي درجات. وقوله بارزني بالمحاربة هذا من ألفاظ الوعيد، لا يعني مبارزة بالمحاربة إلا مبارزة النفاق والكفر بالضرورة. فالمهم أن الحديث كما يظهر أنه شامل للمبارزة الشاملة اللي هي مبارزة الكفر والنفاق ونحو ذلك، ويشمل ما دون ذلك من أعداء المؤمنين أو أعداء الولي، فما يحدث من حسد وما يحدث من بغي وعدوان لأولياء الله يدخل فيه ذلك وإن لم يكن عن نفاق أو كفر. ثم قال: هل من عاد وليا لله لا يكون ولي لله بثبوت الوعيد عليه؟ بل قد يكون له ولاية من وجه، وإن كان ظاهر الحديث أن المقصود أصحاب الولاية الكاملة مع ذلك وليا لأصحاب الولاية أي أصحاب الاستقامة، لكن لا يعني ذلك أن من عاد الولي معاداة ليست كفرية ولا نفاق أنه يخرج من الولاية العامة. يعني قد يكون مسلم يعادي وليا من أولياء الله لحسد أو لشهوة أو شبهة أو نحو ذلك أو ظلم وعدوان، لكن ليس فيه كفر أو نفاق، إنما ضعف إيمانه أو ضعف في هذا من هذا الوجه تعادى وليا من أولياء الله، فهذا لا يخرج من الولاية العامة، يعني لا يخرج من كونه مسلما ومن كونه فيه من الولاية بقدر ما فيه من الطاعة، لكن ليست له الولاية الحقة الكاملة التي خص بها الأولياء المستقيمون المستقون. يقول ذكر الشارح كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد، فهل يكون أن يجتمع في الإنسان كفر أكبر مع الإيمان وشرك أكبر مع التوحيد؟ لا، لا يجتمع شرك أكبر مع التوحيد بمعنى الشرع، ولا كفر أكبر مع التوحيد، لكن كل ذلك في أهل الحلم الذين يكون فيهم الإيمان كفر وإيمان بمعنى كفر لا يجب من الله وإيمانا يبقون به مسلمين مؤمنين، هذا هو المقصود. والشرك الشرك الذي ليس مخرج من الملة، قد يكون في الإنسان شرك، شرك الرياء أو نحو ذلك، شرك لا يخرج من الملة، الشرك الخفي أو الشرك الذي ليس بخفي لكنه لا يدخل في الشرك الأكبر، ذلك أن الشرك مراتب، وإن كان الغالب في الشرك عند الأطلاق الشرك الأكبر، لكن مع ذلك فإن للشرك مراتب، ومن مراتب الشرك ما يكون من البدع غير المخرج من الملة، ومن المعاصي ومن الأمور القلبية كالرياء والسمع. المهم أن الشرك مراتب، كما أن الإيمان مراتب، وكما أن الكفر مراتب، والتوحيد كذلك مراتب. فعلى هذا فإن من خرج من الملة بكفر أو شرك يخرج من الملة لا يكون فيه توحيد ولا إيمان، وكذلك من كان فيه إيمان وتوحيد واستحق ذلك شرعا فإن كفره لا يخرج من الملة وشركه لا يخرج من الملة، فيما إذا حكمنا على بعض أعماله بالكفر والشرك فيما لم يكن مخرج من الملة. إذن يكون قصد الشارح الشرك الأصغر والكفر الأصغر.